رؤيا كانت كفلق الصبح، أي حدثات وأوجدات وبرزت وظهرات كما رآها عليه الصلاة والسلام في المنام. ثم بعد ذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء أن يتعبد الأيام والليالي ذوات أعداد في أيامها ولياليها، وإذا بجبريل يأتي في صورة إنسان فيأخذ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضمه إليه ويقول له اقرأ، إلى أن بلغ منه الجهد ضمه إليه ثم أرسله ثم قال له اقرأ، فقال له ما أنا بقارئ، لست قارئا، أنا أمي، فماذا أقرأ؟ فعاد فضمه إليه إلى أن بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال له اقرأ، فعاد فقال له ما أنا بقارئ، ثم أخذه إليه الثالثة المرة الثالثة فضمه إليه حتى بلغ منه الجهد، حتى أجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادت أضلاعه أن يتداخل بعضها في بعض، ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ. أول كلمة نزلت وحيا من الله على قلب نبي الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فكان الأمر بالقراءة أول وحي نزل في الإسلام وأول وحي نزل على قلب رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بداية خير، بداية نور، بداية إشراق، أي إن هذا الإسلام هو دين القراءة، دين العلم، دين القلم، دين المعرفة. وهكذا كان، فمن يوم نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، والوحي يتتالى بأنواع العلوم وأنواع المعارف، ما أصبح به سيد البشر، عالم الأولين والآخرين، علمه الله ما لم يعلم، وأعطى من علمه ومما أكرمه الله به من معرفة ونور وعلم، أعطى من ذلك أصحابه، فتفاوتت مقاماتهم بتفاوت إيمانهم وبتفاوت ملازمتهم لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصبحت أمة الإسلام منذ الأمة الأولى، أمة العرب المهاجرين والأنصار، هم علماء الكون، هم أساتذة العالم، هم الذين علموا الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، هم الذين نزل دينهم بالعلم قراءة وكتابة وحفظا ووعيا ونشرا لكل ذلك بين مختلف طبقات البشر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وابتدئ باسم ربك الذي خلق، فلتكن بدايتك بالقراءة، فلتكن بسم الله خالق. خالقك وخالق الكون خلق، أطلقت ولم يبين المخلوق، ومعناه أنه خلق كل شيء، أنه خلق السماوات وما فيها وما عليها، وخلق الأراضين ما فيها وما عليها، وخلق الكون ما عليه وما بين فضائه وما فيه. ليس هناك منات ولا العزى ولا تلك الأصنام الباطلة، تلك الآلهة المزيفة، تلك الأكاذيب والأضاليل مما يعبد المشركون والوثنيون من غير الموحدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي ابتدئ القراءة فقل بسم الله. وهذا مشروعية ابتداء السور والمكاتبات والخطب والدروس والمحاضرات، هذا تشريعها في البداية ببسم الله الرحمن الرحيم، أي تيمن بسم الله وتيمن بذكر الله، واجعل يمنك وبركتك وسعادتك عند كل بداية بذكر اسم الله خالقك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلقك وخلق البشر وخلق الملك وخلق الجن وخلق الإنس وخلق الحيوانات والطير وخلق كل ما تراه عين تسمع به أذن وتحس به بشرا، فلست وحدك المخلوق، بل أنت مخلوق وأبواك وأجدادك إلى جدك الأعلى آدم أبي البشر عليك وعليه السلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق آدم من تراب، ولكن جنس الإنسان بعد ذلك خلقه من العلق، والعلق الدم الجامد الرطب الناشئ عن النطفة، فهي نطفة ثم علقة، فكان خلق الإنسان من هذه العلقة، من هذه القطرة من الدم، وقد جمدت وهي لا تزال على طراوتها، فمنها كانت المضغة، ومنها كانت العظام، ومنها كسيت العظام لحما وعصبا ودما ثم روحا، ومنها كان الإنسان جنينا فوليدا فيافعا فشابا فكهلا فشيخا، وجاء من التراب وآل إلى التراب، ثم عاد الله فأحياه مرة أخرى على الشكل الذي مات عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الألف واللام هنا ألف لام جنس، أي خلق جنس الإنسان بعد آدم من العلق، فكان الإنسان علقة في رحم أمه، ثم تكون ثم تطور من طور إلى طور، إلى أن خرج لهذه الدنيا بشرا وإنسانا سويا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لم يخلقه قردا في الأصل، ثم بعد ذلك نوع وطور وشكل، خلقه يوم خلق على صورة أبيه آدم من عينين وشفتين وأنف وأذنين ويدين ورجلين، وكما نرى بعضنا هكذا كان آباؤنا وأجدادنا إلى الأب الأول آدم عليه السلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وأنت تعلم أن ربك الكريم الأكرم من كل كريم، الذي أكرمك بالنبوءة وأكرمك بالمعرفة وأكرمك بالإمامة وأكرمك بالسيادة، وأكرم الإنسان بالإيمان وأكرمه بالعرفان. وكرمه جل جلاله لا يعد ولا يحصى ولا ينتهي. فإحسان الله للبشر لا تحصى، لا خفيها ولا ظاهرها. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علمه بالقلم، هذا القلم الذي نتكاتب به، وهذا القلم الذي ينقل معاني نفوسنا وكتب ربنا وسنة نبينا وتاريخ الأمم قبلنا وما سيأتي بعدنا. هذا القلم الله خلقه ليكون أداة للعلم، أداة للمعرفة، أداة للكتابة. وأول ما خلق الله القلم، فجرى هذا القلم بما كان ويكون على اللوح المحفوظ إلى أبد الآباد وإلى دهر الداهرين. جفت الأقلام ورفعت الصحف بما كان ويكون إلى قيام الساعة. هذا القلم شأنه عظيم، أكرم شيء تفضل الله به بعد النبوءات والرسالات هو خلقه لهذا القلم. فبهذا القلم تعلمنا التلاوة، تعلمنا القراءة، أدركنا التاريخ، أدركنا كتاب الله، أدركنا حيوات الأنبياء والرسل. بهذا القلم جمعنا علم الأولين وعلم الآخرين، وبه كتبنا كتاب الله الكريم آخر كتبه المنزل من السماء، وبه كتبنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي بها علمنا وأدركنا وفهمنا كتاب الله وتفاصيل ديننا، من كون الصلوات خمسة ومن كون الحج كذا وكذا ومن كون الزكاة كذا وكذا. فهذا القلم الذي فقد معناه ولم يتعلم به كتابة ولا علما، فقد منع الخير الكثير، وقد بلي بالبلاء العظيم، وقد بلغ من الجهل منتهى، حيث لم يتعلم الكتابة ولم يتعلم القراءة ولم يتعلم الكتابة. بهذا القلم الكريم، هذا القلم الذي جعله الله أداة لعلوم ومعارف وعلوم أنبيائه ومعارفهم، وأداة لكتب المنزلة على الأنبياء قبل إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان بالقلم، كان القلم أداة العلم وأداة المعرفة وأداة القراءة وأداة العلوم، ولذلك استحق أن ينزل أول ما نزل على روح نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أول ما نزل عليه الأمر بالقراءة والتمنن بخلق القلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم نبينا بلا قلم بواسطة الوحي من الله إلى جبريل إليه، علمه علوم الأولين والآخرين مما لم يكن يعلم ذلك مدة حياته لمدة 40 عاما قبل النبوة والرسالة، علمه ما لم يكن يعلم بلا حاجة إلى قلم ولا حاجة إلى كتابة، إذ تمام المعجزة أن يكتب من لا يكتب، وأن يقرأ من لا يقرأ، وأن يظهر بهذه المعارف من عرف لمدة 40 عاما أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وكما قال العارف: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. كم الرسول نشا يتيما وهو على أحسن الأخلاق تربية وحسن أخلاق، بحيث استحق من الله في الآيات الأولى التي نزلت في مكة أن يقول له منويا: وإنك لعلى خلق عظيم. كان ذلك بلا أب وبلا مرب ولا بمعلم ولا بقراءة، كان ذلك ممن علمه ما لم يكن يعلم معجزة الله وإرهاصا لنبوته ورسالته، وعلمك ما لم تكن تعلم. قال تعالى: وهذا في معنى جميع الناس، فما تعلمه الناس من أنواع العلوم والمعارف الدنيوية والدينية والدنيوية مما لم يكن الإنسان يعلم ذلك لا في صغره ولا في كبره ولا في مجتمعه، ولكن الله الخالق خلقه فعلمه ما لم يكن يعلم. ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالقراءة والكتابة والقلم، وعلم نبينا عليه الصلاة والسلام بلا معلم ولا قلم، فكان علم الله لا بلا حاجة لذلك، علمه منه إليه. وعلمك ما لم تكن تعلم. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. كلا حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان كل الإنسان إلا من هذب الله روحه وعلمه الإيمان ووفقه للإسلام، فهذا الذي أصبح غنيا بماله، أصبح غنيا بعشيرته، أصبح غنيا بأعوانه. كلا أي حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى. والطغيان تجاوز الحد، يطغى بنفسه، يطغى بأصحابه، يطغى بمعرفتي، يطغى بمالي، يطغى أن رآه استغنى بأن رأى نفسه قد استغنت بالأعوان والأصحاب والأموال والجاه. فهذا الإنسان الذي خلقه الله من علق، خلقه من نطفة، وعلق جمع، جمع علقاء، ذاك تأكيد لمعنى أن الإنسان هو، لمعنى جنس الإنسان، لجماعة الإنسان، لا لواحد بعينه، وليس لآدم، لأن آدم لم يخلق من العلق، وإنما خلق من التراب. إن الإنسان ليطغى، أي جنس الإنسان يتجاوز حدا في التعاظم والكبرياء، أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنت بالأعوان وبالأموال وبالجاه، فتجاوز الحد كفرا بالله واستعلاء على عباد الله وتعاظما على الفقراء والمساكين. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فيما يطغو هذا، فيما يطغى وفيما يتعالى، وهو راجع إلى ربه. إن الرجعى لله وإن العودة لله، فيحاسب على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا الذي يطغى ويتجاوز حده ويستعلي على عباد الله، هو راجع إلى الله يوما لا محالة، فيحاسبه بالإحسان إحسانا وبالسوء إساءة. فكيف ينسى يوم الرجعة، أي يوم الرجوع إلى الله، أي يوم القيامة، يوم العرض عليه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. يا هذا الإنسان، يا محمد، إن العودة والرجعة هي إلى الله يوم القيامة، ففيما يتكبر المتكبرون، وفيما يطغى الطغاة، وهو محاسب على أعماله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن إلى ربك الرجعى. قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت، هذا تعجيب من الله للإنسان. أرأيت يا هذا السامع، أرأيت رؤيا البصيرة، أعلمت يا محمد ومن قرأ مثل هذه الآيات، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وسبب نزول هذه الآية أن أبا جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فقال لا والله إن رأيتك مرة أخرى لأنكلن بك، ونهاه عن الصلاة، وأقسم باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أقسم بأصنامه وأوثانه. فرآه مرة أخرى وهو يصلي، فهم أن يمس يده إليه بعد أن أنذره من قبل، وإذا بأبي جهل يتراجع ويضع يده هكذا، وفي وجهه تغير وتشوه. فقيل له: يا أبا الحكم، ماذا بك؟ قال: لقد رأيت فحلا هائجا، ورأيت سيوفا مشهرة، ورأيت ناسا مقدمين علي يريدون بطش بي، يريدون ضربي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لو جاء إلى جانبي لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أعجبت جب يا فلان كم هناك من الناس من يمنعون عباد الله من الصلاة والعبادة. سبب نزول هذه الآية أبو جهل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذين يمنعون الناس من الصلاة هم في كل زمان ومكان، وفي عصرنا كذلك، فيهم آباء وأمهات وأقارب وأشخاص نصبوا أنفسهم لعداء الإسلام وعدم القيام بأركانه وبواجباته، فهم يمنعون المصلي من الصلاة، ويمنعون الصائم من الصيام، ويمنعون الحاج من الحج. فليس هناك أبو جهل فقط، بل الكفار وأعداء الإسلام كلهم كأبي جهل. وما كان أبو جهل إلا مثالا أولا لهؤلاء. فكل ما قص الله علينا من إجرام المجرمين في عصر العرب في عصر النبوءة إلا وتكرر كل ذلك بعد ذلك العصر بأشكال وألوان زادت الكثير الكثير عما عرف منها في العصر النبوي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت وهو استفهام تنكيري تقريعي وفيه معنى التعجيب والتعجب. التقريع لمن فعل ذلك والتعجيب لمن سمعه. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت هل أبصرت ببصيرتي؟ هل علمت بعلمي أن هذا الذي يأمر بالصلاة ويقوم بالصلاة أنه يأمر بالهدى، وأنه يقوم بالهدى، وأنه يفعل الصالحات؟ كيف يمنع إنسان أمر بالصلاة والعبادة وصلى لله عابدا راكعا ساجدا؟ كيف يمنع هذا؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت هل علمت؟ هل بصيرتك أدركت هذا إن كان على هدى أنه هو المهدي هو الصالح هو الذي أمر بالهداية أمر بالعبادة أمر بالدين الحق أو أمر بالتقوى؟ إن كان هاديا مهديا أو أمر غيره أمره بالطاعة أو أمره بالهدى أمره بالتقوى؟ كيف تمنع إنسانا اشتمل على الهداية ودعا للهداية واشتمل على التقى ودعا للتقى أيمنع هذا أن يفعل ذلك؟ هل من يفعل ذلك له عقل يدرك؟ أله عينان تبصران؟ أله أذنان تسمعان؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت هذا الذي منع الإنسان من الصلاة من العبادة؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت إن كذب هذا المانع للمسلم من الصلاة ومن العبادة وتولى وأعرض عن عبادة الله؟ اسمع الدرس. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت هذا الذي كذب، كذب بالحق، كذب بالصدق، كذب بالدين، كذب الرسل، وتولى، أعرض عن الهداية، وأعرض عن عمل الطاعة، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا الكافر المشرك؟ ألم يعلم بأن الله يرى عملا، يرى كيف صد الناس عن الإيمان بالله، كيف صد الخلق عن عبادة الله والصلاة إليه؟ ألا يخاف لعنة الله؟ ألا يخاف سخط الله؟ ألا يخاف أن ينزل الله عليه لعنته ومقته وغضبه؟ أرأيت إن كذب وتولى أعرض؟ أرأيت إن كذب الرسل وكذب بكتب الله؟ أرأيت إن كذب وتولى أعرض عن الرسل وعن كتب الله وعن طاعة الله ورسله؟ إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا بأن الله يرى عملا، يرى صنيعا، يرى كفرا؟ ألا يخاف لعنة الله؟ ألا يخاف الدخول في النيران؟